قبل ما نتكلم عن الممنوع من الصرف، كتير من الناس مش عارفين أصلا يعني إيه ممنوع من الصرف. بص يا سيدي، الأصل في أي كلمة نكرة إن هي تنون عادي، ينفع أنونها، زي كلمة مدرسة ينفع أقول مدرسة، زي كلمة طالب ينفع أقول طالبا. فالأسماء اللي بتنون عندي بسميها أسماء مصروفة، مصروفة يعني ينفع تتنون. طيب ممنوع من الصرف يعني إيه؟ يعني ممنوع من التنوين، يعني كلمة الصرف هنا المقصود بيها التنوين، زي كلمة إبراهيم وزي كلمة إسماعيل وزي كلمة أحمد، دي أسماء ممنوعة من الصرف، يعني ما ينفعش أنونها، ما ينفعش أقول إبراهيما ولا إسماعيل ولا أحمدا. طيب ليه الأسماء دي أصلا اتمنعت من الصرف أو من التنوين؟ هو ده موضوع حلقتنا النهاردة، إزاي أعرف إن الاسم اللي قدامي ده ممنوع من الصرف؟ الأسماء الممنوعة من الصرف في منها أسماء ممنوعة من الصرف لعلة واحدة، يعني إيه علة واحدة؟ يعني سبب واحد، يعني توافر فيها شرط واحد بس خلاها ممنوع من الصرف. طب إيه هو الشرط ده؟ هنعرفه. أول حاجة عندي الاسم المكسور. هتقولي يعني إيه أصلا اسم مكسور؟ هقولك الاسم المكسور يا سيدي هو الاسم اللي آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها. هتقولي يعني إيه؟ هقولك يعني اسم آخره ألف والحرف اللي قبل الألف ده مفتوح، زي كلمة دنيا أو مرضى أو كبرى. الأسماء دي كلها آخرها ألف والحرف اللي قبليها مفتوح، إذن فالأسماء دي تبع الاسم المكسور. هو ده يا سيدي الاسم المكسور. لكن هل أي اسم مكسور ده ممنوع من الصرف؟ في الحقيقة لا. لازم الألف اللي تبقى في الاسم المكسور دي تبقى ألف زائدة، اللي هي الألف الأخيرة اللي قبليها مفتوح. هتقولي طب وانا هعرف منين ان هي زائدة ولا مش زائدة؟ هقولك بص يا سيدي الموضوع سهل جدا، كل المطلوب منك ان انت تبص على الالف اللي هي زي في كلمة دنيا ومرضى وكبرى. لو لقيت قبل الالف ثلاث حروف اصلية اعرف ان الالف دي زائدة. طب لو ما كانش قبل الالف ثلاث حروف اصلية يبقى الالف دي مش زائدة. هتقولي لا لا انا مش فاهم حاجة. هقولك يا سيدي يعني شيل كلمة الألف اللي موجودة في دنيا ومرضى وكبرى، هيبقى عندك إيه؟ دنيا أصلها دنو اللي هي الياء دي كان أصلها واو، يعني معنى كده إن الألف لو شلتها هيبقى أصل الكلمة، ولو شلت الألف من كلمة مرضى هيبقى عندك مرض، يعني الألف مش من أصل الكلمة، ولو شلت الألف اللي موجودة في كبرى هيبقى الكبر، يعني معنى كده إن الألف مش من أصل الكلمة. فكل اللي مطلوب من حضرتك إن أنت تبص على الألف وتبص على الحروف اللي قبليها، لقيت قبليها ثلاث حروف أصلية على طول يبقى الاسم المكسور ده ممنوع من الصرف. هتقولي طب ما تديني كام مثال كده الاسم مكسور ومش ممنوع من الصرف. هقولك زي كلمة هدى وفتى ومستشفى. هنا كلمة هدى الألف قبلها حرفين يبقى دي ما تنفعش، لأن احنا قلنا لازم يكون قبل الألف ثلاث حروف أصلية. وهنا كلمة فتى برضو ما تنفعش رغم إن هي اسم مكسور، لكن ليه ما تنفعش؟ عشان الألف قبليها حرفين وإحنا اشترطنا إن لازم يبقى قبليها ثلاث حروف أصلية. هنا بقى كلمة مستشفى اللي كتير من الناس بيعتبروا إن كلمة مستشفى دي ممنوعة من الصرف. لو بصيت على الحروف اللي قبل الألف هتلاقي قبل الألف خمس حروف، لكن مع ذلك الخمس حروف دول مفهومش ثلاث حروف من أصل الكلمة، لأن أصل الكلمة شفية، يعني الألف هنا أصلية مش زائدة. عرفت منين؟ لأن قبل الألف مفيش ثلاث حروف أصلية من الخمس حروف. النوع التاني في الممنوع من الصرف لسبب واحد هو الاسم الممدود. يعني إيه اسم ممدود؟ هو الاسم اللي آخره همزة قبليها ألف زائدة، زي كلمة صحراء، حسناء، شعراء. الكلمات دي كلها آخرها همزة وقبليها ألف زائدة. هتقولي يعني إيه ألف زائدة؟ هقولك يعني مش من أصل الكلمة. لكن عايزك تاخد بالك من حتة مهمة جدا، مش أي اسم ممدود ممنوع من الصرف. نفس الشرط اللي موجود فوق في الاسم المكسور، لازم الألف تبقى قبليها ثلاث حروف أصلية، يبقى كده الاسم المكسور والاسم الممدود زي بعض، لازم الألف يبقى قبليها ثلاث حروف أصلية علشان أقول الاسم اللي قدامي ده ممنوع من الصرف. يعني هنا لو بصيت لكلمة صحراء هلاقي إن الألف قبليها ثلاث حروف أصلية من صحر، ولو بصيت لكلمة حسناء هلاقي إن الألف قبلها ثلاث حروف أصلية حسن، ولو بصينا لكلمة شعراء هلاقي الألف قبلها ثلاث حروف أصلية من الشعر. لكن لو بصينا بقى الكلمة زي كلمة سماء، الألف هنا قبلها إيه؟ قبلها حرفين يبقى ما تنفعش. ولو بصينا الكلمة زي كلمة إنشاء، الالف هنا قبلها 3 حروف، لكن ال3 حروف دول مش اصليين، مفيش حاجة اسمها انش، وانما اصل كلمة انشاء ايه؟ نشأ. تالت حاجة عندي من الاسماء اللي ممنوعة من الصرف لسبب واحد او لعلة واحدة هي صيغة منتهى الجموع. هتقولي يعني ايه صيغة منتهى الجموع؟ هقولك صيغة منتهى الجموع هو كل كلمة جمع فيها ألف في النص وبعد الألف ده في حرفين أو 3، زي كلمة مساجد أو مفاتيح. الكلمات دي جمع صح؟ هتقولي آه. هقولك في ألف وبعديه حرفين اللي هي زي كلمة مساجد، آه، وكلمة مفاتيح في ألف بعديه 3 حروف صح؟ آه صح. فبنسمي الجمع ده صيغة منتهى الجموع، فلما أقولك صيغة منتهى الجموع يجي في دماغك الجمع اللي فيه ألف في النص وبعديه حرفين أو 3. لكن في شرط هنا مهم جدا لازم أقولك عليه، لما الألف يكون جاي بعديه 3 حروف مش حرفين، لأ، لما يكون جاي بعديه 3 حروف لازم الحرف اللي في النص يبقى ساكن، اللي هي كلمة مفاتيح حرف الياء هنا ساكن. طب افرض الألف بتاعي كان جاي بعديه 3 حروف بس الحرف اللي في النص مش ساكن، في الحالة دي ده مش صيغة منتهى الجموع. زي كلمة أساتذة، أهي الكلمة دي جمع صح؟ أه صح. في ألف في النص جه بعديه 3 حروف بس مع ذلك دي مش منتهى الجموع. ليه يا عم مش منتهى الجموع؟ علشان الحرف اللي في النص من ال3 حروف مش ساكن، تلامذة، الذال هنا عندي مفتوحة. هي دي الأسماء كلها اللي ممنوعة من الصرف لسبب واحد أو لعلة واحدة. تاني حاجة عندي الأسماء الممنوعة من الصرف لعلتين. يعني إيه علتين؟ يعني سببين، توافر فيها سببين منعوها من الصرف. والأسماء الممنوعة عندي من الصرف لعلتين عندي نوعين، أو إحنا هنقسمهم لنوعين. النوع الأولاني هو العلمية وحاجة تانية. يعني إيه العلمية وحاجة تانية يعني؟ العلمية المقصود بيها هو العلم، اللي هي أسماء الأشخاص وأسماء المدن وأسماء الشهور، وده السبب الثابت معايا، يبقى لازم الحاجات اللي إحنا هنقول عليها دي أول حاجة تبقى علم، ده ثابت معايا. الحاجات اللي احنا هنقولها تاني بقى دي متغيرة. هتقولي لا انا مش فاهم الحتة دي قوي. هقول لك هتفهم لما اشرح. اول حاجة عندي العالمية والاعجمية. يعني ايه العالمية والاعجمية؟ عالمية يعني اسم حد، اعجمية يعني اجنبي، يعني مش عربي، يعني اسم مش عربي بس كده. واول ما بنقول اسم اعجمي كل اللي بيجي في دماغ الناس هو اسم كريستيانو وميسي وبيكيه. والحقيقة المرة اللي كلنا لازم نعرفها إن كل أسماء الأنبياء في القرآن أعجمية ما عدا 3 أسماء، محمد صلى الله عليه وسلم وشعيب وصالح. طيب الأسماء الأعجمية زي إيه؟ زي لما أقولك إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، أي اسم حد أجنبي. هتقولي إيه ده؟ هو إبراهيم وإسحاق وإسماعيل دي أسماء أعجمية؟ هقولك آه. هتقولي طب وأنا هعرفها منين؟ هقولك أسماء القرآن كلها ممنوعة من الصرف ما عدا 6 أسماء، 3 من اللي انا قلتهم لك لان دي اسماء عربية، محمد وصالح وشعيب، وفي 3 اسماء تانية هقول لك عليهم. المهم ان اي اسم اعجمي هتشوفه قدامك اعرف على طول ان الاسم ده ممنوع من الصرف. لكن عندي استثناء بسيط. ايه هو؟ لو كان الاسم الاعجمي ده 3 حروف والحرف اللي في النص ساكن، في الحالة دي يتصرف عادي. يعني ايه يتصرف؟ يعني يتنون. زي ايه؟ زي لما اقول لك نوح وهود ولوط، دول 3 حروف الحرف اللي في النص ساكن، يبقى لازم يتوافر هنا عندي ايه؟ شرطين، ان هما يبقوا 3 حروف والحرف اللي في النص ساكن عشان يبقوا مصروفين. طيب افرض كانوا 3 حروف والحرف اللي في النص مش ساكن، لا يبقى ممنوع من الصرف، لازم يبقوا 3 حروف والحرف اللي في النص ساكن. تاني حاجة عندي العلمية والتأنيث. يعني ايه؟ يعني اسم مؤنث، علم مؤنث يعني. زي معاوية أو حمزة أو سعاد أو مريم. هتقولي ايه ده ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ تعالى لي هنا. سعاد ومريم عارفينهم مؤنث، معاوية وحمزة دول مؤنث؟ بص يا سيدي، المؤنث عندي بينقسم لنوعين، مؤنث لفظي ومؤنث معنوي. يعني ايه مؤنث لفظي؟ مؤنث لفظي يعني فيه علامة من علامات التأنيث اللي هي التاء المربوطة. كلمة معاوية دي هو مؤنث لفظي لكن بيتقال على الرجالة، مفيش واحدة اسمها معاوية ولا واحدة اسمها حمزة، لكن الكلمة دي تواجد فيها علامة من علامات التأنيث اللي هي التاء المربوطة فبنسميها مؤنث لفظي. يبقى أي اسم راجل بينتهي بتاء مربوطة زي كلمة طلحة على طول بنقول عليه مؤنث لفظي. أما بقى سعاد ومريم الكلمات دي مؤنثة بس مؤنث معنوي ما تواجدش فيها علامة من علامات التأنيث. يعني إيه الدليل إن كلمة سعاد دي مؤنث؟ الدليل إحنا بنسمي بناتنا بالأسماء دي لكن مفيش دليل في الكلمة دي على التأنيث فبنقول عليها مؤنث معنوي، يعني مفيش دليل في الكلمة على ان الكلمة دي مؤنث. فهمت يا سيدي الفرق بين المؤنث اللفظي والمؤنث المعنوي؟ المهم ان اي علم مؤنث ده ممنوع من الصرف، لكن لو كان العلم المؤنث بتاعي ده 3 حروف ساكن الوسط، في الحالة دي يجوز صرفه. يعني ايه يجوز صرفه؟ يعني في ايدك تخليه ممنوع من الصرف، وفي ايدك تقول عليه انه مش ممنوع من الصرف، انت ليك حرية الاختيار. زي كلمة مصر وهند، كلمة مصر 3 حروف الحرف اللي في النص ساكن، وكلمة هند 3 حروف الحرف اللي في النص ساكن. لكن كلمة زي كلمة سمر، لا دي مش ممنوعة من الصرف. ليه؟ لأن هي 3 حروف بس الحرف اللي في النص مش ساكن. تالت حاجة عندي العلمية والتركيب المزجي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني علم مركب تركيب مزجي. يعني ايه تركيب مزجي؟ هقول لك يعني ايه. زي بورسعيد وزي بورفؤاد. تركيب مزجي يا سيدي يعني الكلمة مكونة من جزئين، الجزئين دول ما ينفعش ينفصلوا عن بعض. يعني ما ينفعش اطلع كلمة بور لوحدها وكلمة سعيد لوحدها، هي الكلمة بتتقال على بعضها كده هيلا بيلا، مدينة بورسعيد او مدينة بورفؤاد. رابع حاجة عندي العلمية والانتهاء بألف ونون زائدتين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني علم اسم ينتهي بألف ونون زائدتين، زي كلمة عثمان وحمدان وعمران، وزي رمضان. وغالبا اي اسم هيجي لك اخره ألف ونون غالبا الاسم ده ممنوع من الصرف. خامس حاجة عندي العلمية وعلى وزن الفعل، زي أحمد وأشرف وتغلب ويزيد. هتقول لي أيوة يعني إيه على وزن الفعل؟ هقول لك يعني الكلمات اللي قدامك دي ينفع تيجي أسماء وينفع تيجي أفعال، فمعنى إن علم على وزن الفعل يعني يجوز استعماله كفعل. هتقول لي إزاي يعني؟ هقول لك يعني أنا ممكن أجيب لك جملتين لنفس الكلمة اللي هي كلمة أشرف، وأقول لك أشرف مجتهد، هنا واحد اسمه أشرف ده مجتهد، أشرف هنا اسم، وجملة تانية أقول لك أشرف المهندس على البناء، أشرف هنا فعل. فده معناها إن الكلمة بتاعتي اللي هي كلمة أشرف بتأتي على وزن الفعل، يعني هي هي الكلمة ممكن تيجي في جملة تانية بس فعل. وزي كلمة تغلب، تغلب دي اسم قبيلة وينفع تيجي في جملة تانية على أساس إن هي فعل. وكذلك كلمة يزيد، يزيد ممكن تيجي اسم زي واحد اسمه يزيد، وممكن تيجي فعل زي قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. آخر حاجة عندي في العلمية العلمية ووزن فعل، إن العلم بتاعي يجي على وزن فعل، اسم على وزن فعل، زي عمر وجحا وهبل. وما تنساش النقطة المهمة اللي احنا اتفقنا عليها، إن كل الحاجات اللي احنا قلناها دي لازم يتوافر فيها العلمية وحاجة من الستة اللي احنا قلنا عليهم. تاني نوع عندي من الأسماء اللي ممنوعة من الصرف لعلتين أو سببين هي الصفة وحاجة تانية، يعني الصفة دي ثابتة معايا زي كلمة العلمية كده، وحاجة تانية جنبها. أول حاجة عندي صفة منتهية بألف ونون والمؤنث بتاعها على وزن فعلة، زي كلمة عطشان وزي كلمة غضبان. كلمة عطشان دي صفة منتهية بألف ونون والمؤنث بتاعها عطشة، وكلمة غضبان دي صفة منتهية بألف ونون والمؤنث بتاعها غضبة. هتقولي ممكن أسأل سؤال معلش، يعني إيه صفة أصلا؟ هقولك صفة يعني كلمة ينفع تيجي صفة، زي لما أقولك رأيت رجلا غضبان صفة الرجل انه غضبان، أو رجلا عطشان صفة الرجل انه عطشان. فمعنى كلمة صفة إن هي ينفع تيجي صفة. هتقولي طب وهو لازم المؤنث بتاعها يبقى على وزن فعلة عشان تبقى ممنوعة من الصرف؟ هقولك آه، لأن عندي كلمات زي كلمة سرحان وزي كلمة عريان، الكلمتين دول مش ممنوعين من الصرف، والسبب إن المؤنث بتاعهم مش على وزن فعلة، المؤنث بتاع سرحان هي سرحانة والمؤنث بتاع عريان عريانة. يبقى خلي بالك من الشرط ده، لازم تبقى صفة منتهية بألف ونون والمؤنث بتاعها على وزن فعلة. تاني حاجة لما تكون صفة على وزن أفعل اللي المؤنث بتاعها فعلة أو فعلاء، زي كلمة أسود وأبيض وأفضل. هنا كلمة أسود على وزن أفعل والمؤنث بتاعها سوداء على وزن فعلاء، وكلمة أبيض على وزن أفعل والمؤنث بتاعها بيضاء على وزن فعلاء، وكلمة أفضل على وزن أفعل والمؤنث بتاعها على وزن فعلى. لكن كلمة زي كلمة أرمل على وزن أفعل دي مش ممنوعة من الصرف، لأن المؤنث بتاعها أرملة. تالت حاجة عندي لما يكون وصف على وزن فعل، ودي بتبقى كلمة واحدة غالبا ما بتخرجش عنها، اللي هي كلمة أخر. فأنت زي الشاطر كده هتحفظ لي الكلمة دي، إن الكلمة دي أول ما تجيلك تقول له ممنوعة من الصرف. ليه ممنوعة من الصرف يا حاج؟ علشان ده وصف على وزن فعل. آخر حاجة عندي ودي ما بتجيش في الامتحان كتير لكن لازم تعرفها برضو، لما يكون وصف على وزن فعال أو مفعل. وده خاص بالأعداد من 1 لـ10 زي كلمة أحاد أو زي كلمة ثناء أو زي كلمة مثنى. أحاد عندي هنا على وزن فعال، وثناء برضو على وزن فعال، ومثنى على وزن مفعل، وكذلك ثلاث ورباع. المطلوب بقى منك زي الشاطر اللي انت بعد ما سمعت الفيديو تحفظ الحاجات اللي انا قلت لك عليها، لان انت لو ما حفظتهاش كل اللي انا قلته ده هيتبخر زي الدخان. نيجي بقى لاخر نقطة، الممنوع من الصرف بيعرب ايه؟ الممنوع من الصرف بيعرب زيه زي اي اسم عادي، لكن بيجر بالفتحة، يعني ما ينفعش يجر بالكسرة. يعني لما باجي اعربه بقول ايه؟ اسم مجرور وعلامة جره الفتحة، وفي حالة الرفع بيرفع عادي بالضمة، وفي حالة النصب بينصب بالفتحة عادي خالص. هي المشكلة كله في الجر، بيجر بالفتحة. لكن الممنوع من الصرف لو جه في ألف ولام أو جه بعديه مضاف إليه، في الحالة دي هيعرب زي أي اسم عادي خالص، هيجر بالكسرة. يبقى يجر بالفتحة لما ما يكونش في ألف ولام، ولما ما يجيش بعديه مضاف إليه. طب افرض جه في ألف ولام، هقول مجرور بالكسرة. طب افرض جه بعديه مضاف إليه، هقول مجرور بالكسرة. زي لما اقول صليت في المساجد، هنا المساجد اسم مجرور وعلامه جره الكسره عشان ممنوع من الصرف جه فيه الف ولام. او زي لما اقول صليت في مساجد المدينه، هنا كلمه مساجد برضو مجروره بالكسره لان جه بعديها مضاف اليه. لكن لما اقول صليت في مساجد كثيره، كلمه مساجد هنا اسم مجرور وعلامه جره الفتحه. انا كده خلصت شرح الممنوع من الصرف، اتمنى ان انا اكون بسطته لك وسهلته لك واللي انت فهمته مني. لو في اي استفسار على حاجه مش مفهومه ابعت لي رساله تقول لي وانا فين ارد عليك، الاسم الممنوع من الصرف وهسيب لك امثله وتنعمل حلها، الصرف ليه. وحلها يبقى من خلال ما تنساش التعليقات. تشترك في قناتنا على اليوتيوب عشان تجيلك كل فيديوهاتنا الجديده، وكذلك صفحتنا على الفيسبوك اللي هي بسطتها لك عشان تنزل لك كل اخبارنا الجديده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل له شير علشان الناس كلها تستفيد.